أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه ويتفكرون في سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماء الذين يذكرون الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Thank you. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا والله عنده حسن